ولهذا قال العلماء العشر المبشرين بالجنة، أي الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة في موضع واحد وحديث واحد. وإلا فالمبشرين بالجنة كثير كما سيأتي من الرجال ومن النساء. وفيه كذلك من المسائل كراهة وتحريم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم والجهر له بالقول تأدبا معه عليه الصلاة والسلام، وهذا في حياته وبعد مماته. وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يؤدبون على من يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان الإمام مالك رحمه الله يعزر في ذلك، وكان عمر رضي الله عنه يرمي بالحصباء من يجهر بصوته في مسجده عليه الصلاة والسلام تأدبا معه وامتثالا لهذه الآية. ولهذا لما نزلت هذه الآية صار الصحابة رضي الله عنهم لا يكاد يسمع لهم صوت عند النبي عليه الصلاة والسلام تأدبا معه، فيدل ذلك على فضلهم وعلى منزلة نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى اعتناء ربنا سبحانه وتعالى بخلقه وعباده، كيف أدبهم مهذبهم بآداب وتهذيب هذا القرآن العظيم. وهكذا صارت هذه السنة إلى يومنا هذا، وهذا من فضل الله عز وجل، ونعرف به فضل العلم وأهله والسنة وحملتها. فالمسجد النبوي في جهة المسجد القديم لا يستعملون مكبرات الصوت الكبيرة تأدبا مع هذه الآية، بل حتى المكبرات الصغيرة ما أدخلت إلا مؤخرا، وإلا فقد أدركت المسجد النبوي وهم لا يستعملون المكبرات أبدا، لا صغيرة ولا كبيرة في جهة المسجد القديم، وذلك امتثالا وتأدبا مع هذه الآية. ولكن لما كثر الناس في الأزمنة هذه وصار يحتاج لسماع صوت المدرس إلى شيء يوصل الصوت استعملوا المكبرات الصغيرة، وهي هذه المسجلات العادية وليس مكبرات الصوت. وهكذا كذلك فيه من المسائل أن من كان قد وقع منه شيء أو يقع بغير إرادته أو يقال بغير قصد فهو لا يؤاخذ عليه. فمن كان صوته جهوري وفيه ارتفاع فطر على ذلك فإنه لا يدخل في هذه الآية ما دام يحرص على خفض صوته قدر المستطاع، وهكذا يقال بما كان بمعناه. فرب إنسان يكون عنده شيء مما لا يمكنه السيطرة عليه فقد يعذر على ذلك مع بذل جهده ووسعه، وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله على عباده سبحانه وتعالى. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم. هذا اقتراح يقول ما رأيكم أن نقرأ الكتاب في الأصول تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب بدلا من كتاب القواعد والأصول الجامعة؟ إن شاء الله إذا جاء وقته إن شاء الله بعد شوال. يقول امرأة تسأل بأنها حلفت إذا بدأ فيها الحمل أخرجته، فلما تبين بأنها حامل لم تخرجه، فهل عليها كفارة؟ في مثل هذا نظر، لأن مثل هذا حلف على معصية، ومن حلف على فعل معصية هل تجب الكفارة؟ في هذا قولان لأهل العلم، لأنه ورد حديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، هكذا جاء في أكثر الروايات الصحيحة من حديث عباس وغيره، وجاء في حديث عائشة في الصحيح، وجاء خارج الصحيح بزيادة وكفارته كفارة يمين، وهذه الزيادة حسنها بعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله، وبعضهم ضعفها. فإذا كفرت فهو أحسن، تكفر كفارة يمين. ما حكم لبس البنات الصغار لبس العلاقي والذراعين مكشوفين؟ وما حكم الاتيام البنات دون 5 سنين إلى المسجد؟ ينبغي أن تؤدب البنت بآداب الإسلام ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، خصوصا فيما يتعلق بالوقوع في بعض المخالفات. فعورة البنت الصغيرة السوءتان، فإذا بلغت 7 سنين ستر ما يتيسر ستره، ومن 7 إلى 10 تؤمر بالاحتجاب، الحجاب الشرعي تعليما وتأديبا. وأما مسألة الاتيان بالبنت إلى المسجد، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بأمامة بنت زينب إلى المسجد، فما في حرج ما دام أنه لا يشوش ولا يفتن أحد، وهذا السن سن صغر. يقول هل يجوز العمل في الصرافة، وهل هناك فرق بينه وبين البنك؟ إن شاء الله أنه هناك فرق، فالصرافة ليس فيها محاذير كمحاذير البنوك، ومع ذلك يحذر من المعاملات المحرمة والمشبوهة التي قد يتعامل بها بعض أهل الصرافة، مثل الحوالة التي لا يحصل فيها تقابض، ونحوها من أنواع المعاملات التي تخالف الشرع. يقول ما حكم استعمال إبر النحل للعلاج مع أنه يموت بعدها؟ إذا ثبت أنه ينفع فإن شاء الله لا بأس به. إذا دفع به الضرر فهذا من باب ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، وإلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النحل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحل، ولذلك الأولى اجتناب ذلك. يقول إن كان تحية المسجد غير واجب أن أدخل المسجد بعد أذان المغرب، هل يجوز أن أصلي ركعتي السنة دون تحية المسجد، أو أصليهما يا معها مع ميم متصلة، ليس أصلي لوحدها بنية واحدة؟ الجواب نعم، تصليهما بنية واحدة ويجزئك ذلك إن شاء الله، ولك أجر الصلاتين. والصحيح أن تحية المسجد واجبة لمن دخل، حديث أبي قتادة إذا دخل حاج المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والله أعلم.